أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة، ولازلنا وإياكم نقف عند بدايات ظهور هذا المذهب الجديد. وكنا قد وقفنا بعد أن تكلمنا عن تعريف الشيعة وبيان معناها في اللغة والاصطلاح، وعلى مذاهب القوم ومذاهب غيرهم من مخالفيهم. كان قد بلغ بنا الحديث إلى نشأة الشيعة وجذور هذه الفرقة التاريخية، متى تميزت الشيعة وصارت فرقة بهذا المعنى الجديد. لأن التشيع كما قلنا بمعناه الأصلي معناه الاتباع، لكن الواقع أن التشيع ليس اتباعا لعلي رضي الله عنه، إنما هو مخالفة فجة لعلي ولجميع أهل البيت. فمتى بدأت بذور هذه الفرقة الخارجة عن التيار الإسلامي الصحيح؟ متى بدأت تنمو وتخرج وتبزغ للناس وتتمايز عن بقية الإسلام؟ وكما هو معلوم، فإن بداية الشيعة لم تأتي هكذا فجأة، ولم تخرج طفرة، وإنما مرت بمراحل كما سبق الإشارة لشيء من ذلك في التعريف. هناك آراء كثيرة في بداية الشيعة وفي نشأتهم، ونبدأ منها بما يقرره الشيعة أنفسهم، لنطلع على كم المغالطات التي يبني عليها هؤلاء القوم مذهبهم واعتقادهم، وأنه أمر لا يمكن أن يقبله عقل منصف بل أن يكون مسلما. فهم أنفسهم مختلفون في بداية نشأة الشيعة، فأرى جماعة منهم أن التشيع قديم، وأنه كان موجودا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل الرسالة أصلا. طبعا هذا الكلام مؤداه العقلي ابتداء يعني أنه إذن التشيع لا يتبع الإسلام، ده دلالة أو ده إقرار ضمني من قائل هذا الكلام للتشيع قبل الرسالة المحمدية. طب كويس خالص، الحمد لله جت من كنت، ده معناه أن التشيع ليس تابعا للإسلام وليس فرقة من فرق المسلمين. الشيعة دول هم اللي بيقولوا كده، ده لازم قولهم، لان مش منطقي اطلاقا تيجي فرقه من فرق الاصل بعد او قبل الاصل ما يجي اصلا. يعني ده كلام ما يدخلش دماغ حد، ما ينفعش ان احنا نقسم قسمه ويكون اصل التقسيم ده مش موجود اصلا ساعتها. لكن هكذا اداهم اجتهادهم الكاسد الى هذا القول وهذه المبالغه الفجه التي تعود على اصل المذهب بالابطال وتخرجه من نطاق الاسلام اصلا بشارة أنفسهم. فهم بعضهم بيزعم أن التشيع قديم قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما من نبي إلا وقد دعا قومه وعرض، وبعد أن عرض عليه هو نفسه الإيمان بعلي، بولاية علي. وطبعا هذا الكلام تمتلئ به كتبهم بهذا الفكر الغريب جدا، يعني مبالغ فيه مبالغة كما قلت تقلبه إلى ضده. ففي الكافي عن أبي الحسن قال: ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووصية علي. الله مش يتبعها ولا دي غيرها؟ ما لو وصية علي دي جزء من رسالة محمد تبقى تكفي رسالة محمد، يبقى ربنا جل في علاه يرسل لكل نبي هو يؤمن برسالة محمد وينزل هذا في الصحف ويؤكد على الملأ على الأنبياء ذلك وخلاص. واللي هيؤمن برسالة محمد هيؤمن معها بوصية علي إن كانت إن كان هذا من دين محمد أصلا. لكن إيه الداعي هو ينزل مستقل كده مع نبوة محمد إلا أنه شيء آخر شيء تاني يعني مش تبع الرسالة أصلا. ولا لا داعي لفصل هذا الجزء من الدين واستقلاله ويجعله قضية تعرض على الأنبياء واحدا واحدا، كلام فارغ. وعن أبي جعفر في قوله عز وجل، طبعا هذه الروايات كلها مكذوبة، كل ما نذكره الآن عن أبي جعفر وعن أبي الحسن وعن أبي عبد الله كل هذا كذب أخرق، كذبه من لا عقل عنده. ده الكذاب كمان ما بيفهمش، يعني في كذاب يعني إيه بيقول لك اكذب كذبة وسويها، في ناس كذابين بيكذبوا كذبة كده مش سوية تبقى شكلها معقول يعني أم الناس ممكن يشربوها. لكن في واحد بلغ به التهور والنزق والحماقة مبلغا إنه لما بيجي يكذب كذبة مش معقولة خالص، يعني واسعة شوية توسع منه زي أصحابنا دولي. وعن أبي جعفر في قول الله عز وجل زعموا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، قال عهدنا إلى آدم في محمد والأئمة من بعد محمد فترك آدم ولم يكن له عزم. آدم بلغ وقبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورفض وما بلغش مسألة نبوة ولاية الأئمة من بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهم ربنا كده قال ولن نجد له عزما، فنفى عنه العزم بسبب أنه هو إيه مرضاش يقبل قصة الولاية والكلام اللي بيقول عليه دوت. نعم، قال وإنما سمي أولو العزم لأنهم عهد إليهم في محمد والأوصياء من بعده والمهدي وسيرته، وأجمع عزمهم على أن ذلك كذلك والإقرار به. طبعا ده كلام برضو جديد خالص، كلام مش ممكن حد يقبل لا عقلا ولا نقلا. الأنبياء أولو العزم سموا أولو العزم إنهم قبلوا ولاية علي ووصياته، وإن هم قبلوا الإيمان بالمهدي والأوصياء من بعد علي إلى المهدي والكلام دوت، وإن لما سمعش الكلام منهم ما بقاش من أولي العزم. وجاء في البحار وهذا من كتبهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما يزعمون، وهذا كذب محض على رسول الله، قال يا علي ما بعث الله نبيا إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعا أو كارها، يعني بالذوق بالعافية حيؤمن هذا النبي بولايتك. طب ما ليبقى كده إذن كلهم أصبحوا من أولي العزم، لأنه طائعا دي أو كارها يعني كله هيسمع الكلام وكله مدعو لولاية علي، فما زاد في منهم غير أولي العزم وبقى آدم من ليس منهم والآخر لأنه رفض، ده يخالف دوت. ما هم تناقضاتهم لا حد لها، كل سطر ينقض اللي بعدين هكذا، لأن كما قلت اللي بيكذب مش مركز ومعتمد أنه وراء ناس بتقبل أي شيء قل لهم أي حاجة يصدقوها، قل لهم أن علي طرف الهوى يقولوا خلاص صح، ان المهدي دخل استرداب وما هوش طالع ماشي، وان ابوه اصلا ما كانش بيخلف برضو ماشي، ما عندهمش موانع لقبول اي كلام من اي قائل في اي اتجاه والاتجاه وعكسه ما فيش مشكلة، ان عقول ملغاة لا عقول لهم اصلا. ولا بالله قل لي كيف يقبل هذا القائل، يعني نص يقول لك ان هو ان ادم خرج من اولي العزم لانه لم يقبل الدعوة الى ولاية علي، والنص الاخر يقول يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا علي ما بعث الله نبيا إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعا أو كارها، ما عادش فيه مساحا هو يخرج عن هذه الولاية أن هو يرفضها وبالتالي يخرج بها من أولي العزم منطقا يعني، لكن ما كما قلت ما عندهمش منطق. وفي رواية أخرى لهم عن أبي جعفر قال إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين بولاية علي. وعن أبي عبد الله قال ولايتنا ولاية الله، لم يبعث نبي قط إلا بها. وعقد لذلك شيخهم البحراني بابا بعنوان باب أن الأنبياء بعثوا على ولاية الأئمة، وقال كذبا ثبت أن جميع أنبياء الله ورسله وجميع المؤمنين كانوا لعلي بن أبي طالب مجيبين. إيه هو كان فين ساعتها علي بن أبي طالب؟ وثبت أن المخالفين لهم كانوا له ولجميع أهل محبته مبغضين، طلع الكفار اللي في كل الملل كانوا ضد الشيعة، طلع كده طبعا ده حاجة مفاجأة كبيرة جدا، كفار هيفاجأوا بهذا الكلام يوم القيامة، كفار السابقين في عهد الأنبياء السابقين يعني هيفاجأوا أن هم أصلا كانت مشكلتهم هم كانوا بيكرهوا الشيعة، هم كانوا عارفين حاجة اسمها شيعة أصلا؟ هو كان في حاجة اسمها كده في الدنيا ساعتها؟ سبحان الله. فلا يدخل الجنة إلا من أحبه من الأولين والآخرين، فهو إذن قسيم الجنة والنار. الكلام ببلاش. وجاءت روايتهم في هذا المعنى في كثير من كتبهم المعتمدة عندهم، في الكافي والوافي والبحار، تدرك الوسائل والخصال، وعلل الشرائع والفصول المهمة، تفسير فرات، والصافي والبرهان، وكتب كثيرة جدا، كل كتب المعتمدة في هذا الكلام وهذا الهراء البالغ، إن الولاية علي مقرونة بدعوة الله تعالى الخلق إلى نفسه، هي ولاية الله كما يقولون، ما بعث نبيا إلا وعرض عليه ولاية علي لازم أصدق بها طياعا أو كارها. بل قال الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة، وهذا كتاب من كتبهم المعتمدة في الحديث، قال بأن روايتهم التي تقول بأن الله حين خلق الخلق أخذ الميثاق على الأنبياء بولاية علي تزيد على 1000 حديث. قول يا عمو أنت حد يعد وراك، ما كل كذب في كذب، خليهم مليون من 1000 وبتاعين. ولم تكتفي مبالغاتهم الشنيعة بهذا الهراء الذي ذكرناه منذ قليل، بل قالت بأن الله تعالى وعز اسمه عرض ولايته، ولاية يقولون عرض ولايتنا على السماوات والأرض والجبال والأمصار. طب ما كان كفاية السماوات والأرض والجبال زي ما جاء في الآية، يعني إيه الأمصار دي؟ ما هم دول داخلين في دولي، يعني ما هم يبقى حاجة من دولي. ولهذا قال شيخهم هادي الطهراني، تدل بعض الروايات على أن كل نبي أمر بالدعوة إلى ولاية علي رضي الله عنه، بل عرضت الولاية على جميع الأشياء، كل حاجة، جماد، بحر، سماء، حيوان، كله، فما قبل صلح وما لم يقبل فسد. دي قاعدة جديدة خالصة هي، إن لو واحد مثلا كده جاب عربية لها بايظة يبقى هذه العربية تكفر بالشيعة وترفض ولاية علي. لو واحد اشترى جهاز وعطل منه باظ يبقى الجهاز ده أكيد من الجماعة اللي رفضوا ولاية سيدنا علي. ولو واحد جاب حاجة واشتغلت معاه كويس يبقى هذه 100% شغالة شيعية، يعني قابلة ولاية علي. أرأيتم جنونا يفوق هذا الجنون؟ طبعا نقد والرد على هذا الهراء، هناك كلام أحيانا عندما تسرده فقط هو رد على مجرد سرده رد عليه، يعني يكفي فقط ذكر هذا الهراء، ومش محتاج نقعد نقول النهاردة الآن آيات وأحاديث تفسد هذا الكلام كله، لأن أي شخص ركب الله فيه العقل ينفر من هذا الهراء. إيه المبالغات الفاجة دي؟ إيه ده؟ ما احنا بنقول أهو ربنا عرض الأمانة وليه الرسالة النبوية والدين كله يعني على السماوات والأرض والجبال، فبين أن يحملناها، وكان يأخذ الميثاق على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أنه الخاتم، خاتم الأنبياء والمرسلين. طب لو إن موضوع ولاية علي والوصية له أنه الإمام من بعده، لو هذه القضية قضية من قضايا الإسلام، جزء من الرسالة المحمدية، وما بيزعمه الشيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ولاية علي ووصى له من بعده وأنه الخليفة من بعده، وإن أبو بكر عمر خدها منه بالعافية، وإن هناك نصوص تثبت ذلك، وهذا كله كذب. لو سلمنا لهم إن ده حصل وإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ولاية علي وإن هو قال له أنت خليفة من بعده وكل حاجة زي ما بيقولوا كده، فيكون هذا كله عبارة عن إيه؟ عن جزء من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ فأخذ الميثاق على الأنبياء بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم هيستدعي معه قبول هذا الجزء من رسالتهم أو حتى من الدين يعني، ما لكنهم لأنهم يعلمون أن هذا كذب محض وأنه ليس من الدين وأن الدين خالي من هذا، اضطروا يعملوه ملحق بالدين. الكذابين بتاعتهم تفتقت أذهانهم، هم أنهم عارفين هم سيوف برضو ما هو فاهم بيعمل إيه يعني، إن هو برضو صحيح بيبالغ وبيعمل بيعمله دوت، بس هو عايش يعني عايش الواقع، عارف أن الناس كلها مكذبة في هذه الدعاوى المغرضة، فبالتالي حب يقول لك لا ده مش حتة من الدين، ده التشيع هذا ده ملحق، ملحق بالدين، حاجة استدراك كده يعني لحقناها في الآخر ولزقناها في الدين، وإلا فما الداعي لإفرادها؟ لو هي من الدين كان يكتفي بأن الدين إذا قبله الأنبياء فيقبلوا معه هذا، ولو أنها ليست من الدين أتطلع برة بحاجة مستقلة. فهم دون أن يشعروا أثبتوا ببالغ جهالتهم أن دينهم هذا شيء آخر غير الإسلام وغير الرسالة المحمدية، ولم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم لكان يكفي أن يقولوا أن الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن دين محمد وصية علي وولاية علي، لكن لما قالوا هذا، لما قالوا أخذ الولاية والأخذ الميثاق على الأنبياء برسالة محمد وولاية علي، يبقى الولاية دي حاجة خارج الرسالة، ده الفهم الايه الفهم اللي هو من الاول اول وهله كما يقال يعني. ومعلوم ضروره وبداهه ان دعوه الرسل كانت الى التوحيد الخالص لا الى ولايه علي ولا غيره كما يفترون. قال الله تعالى قرآن هو بيقول قرآن ما فيهوش خالص القصه بتاعتهم دي. يقول الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه ايه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعمل إيه أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما جابش سيرة علي ولا الأئمة ولا الولاية ولا الكلام ده خالص. فكل الأنبياء والرسل كانوا يدعون إلى هذا إلى توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به. فقد قال نوح وهود وصالح وشعيب عليهم السلام لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما قالوش أكثر من كده. وقال محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما كملش ما قالش بقى موضوع الولاية ولا جاب سيرة سيدنا علي ولا حاجة خالص يعني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. ده أول حاجة مطلوبة. فده معلوم من الدين بالضرورة إن دعوة الأنبياء كلهم واحدة ودعوتهم كلها إلى توحيد الله تعالى فقط ولا عبادته ولا عدم الإشراك به. لم يذكر أحد قط لا جاء هذا لا في القرآن ولا حتى في الإنجيل ولا في التوراة ولا في أي ملة من الملل اللي بيحكوا عليه جماعة المغفلين دول. فأينما يزعمون من أمر ولاية علي في هذه الآيات وغيرها أين القرآن؟ القرآن كله موجود أهو. طلعوا لنا كده آية بتقول الكلام اللي بيحكوا عنه دوت ما تلاقيش خالص. طب خلاص يقول لك القرآن الصحابة حرفوه. ما دعواهم هذا كما سنذكر هذا مفصلا وننقل كلامهم في القديم والحديث. هم يزعمون أن الصحابة حرفوا القرآن. طب يا سيدي خلاص الإنجيل ما الصحابة ما حرفوش الإنجيل ولا برضو النصارى كان لهم موقف منكم قبل أن تأتوا أصلا وحرفوا لكم مخصوص وشالوا آيات الشيعة من الإنجيل. طب بلاش اليهود حبايبكم إما ما التوراة فين الآيات اللي خاصة بولاية علي والقصص دي والكلام اللي بتحكوا عنه هو من أيام سيدنا آدم ده آدم نفسه حصل عنده مشكلة وما أصبحش هو العازم بسبب القصة دي. أين هذا في التوراة أو في الإنجيل أو في الزبور أو في أي حاجة؟ ها بلاش أقول لك ما الناس ديت يا عم حرفوا كتبهم. الجماعة اللي أسلموا منهم في ناس أسلموا من أهل الكتاب وأقروا بدين النبي صلى الله عليه وسلم فيش واحد منهم خالص قال القصة دي ليه ولا حد منهم عرف أنه كان من ما تشيع أو حتى كان ولا يعني من يعني كان ولاؤه لهم كما يزعمون. حتى الأسامي اللي هم جايبينها هم هنقول بعد شوية في الرأي الثاني إن الشيعة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فما فيش واحد منهم دول كان من أساميهم في الشيعة المزعومين من أهل الكتاب الذين أسلموا ليه؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذه كتب الأنبياء التي أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين احنا البعض الباحثين والعلماء طلعوا من التوراة ومن الإنجيل النص على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وده معروف وواضح مذكور ومؤلف في كتب. ما فيش واحد خالص طلع ما يتعلق بولاية علي يطلعوا لنا هما بقى لو سمحوا يعني خد بالك. فيقول ليس فيها شيء من ذكر علي وهؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب لم يذكر أحد منهم أنه ذكر علي عندهم أصلا في كتبهم. فكيف يجوز أن يقال إن كل من الأنبياء بعثوا بالإقرار بولاية علي ولم يذكروا ذلك لأممهم ولا نقله أحد منهم. يعني حتى الأنبياء ما كانش يقولوا لأصحابهم ولا حد منهم يعرف حاجة عن القصة دي خالص. دي حاجة مكذوبة قطعا يعني. ثم طبعا من المفارقات العجيبة جدا إن هم يطعنوا في إيه في عصمة الأنبياء. فطلعوا سيدنا آدم عليه السلام من أولي العزم بسبب ان هو ايه مرضاش يعني يقر بولاية علي في الوقت الذي يعصمون فيه الأئمة عليا ومن معه. وهذا عجب يعني آدم والأنبياء مش معصومين. المعصوم منهم اللي هيسمع كلام اللي هيقر بولاية علي ووصيته ويقول الكلام الفارغ اللي هو ما حصلش أصلا يعني أحد منهم سمع عنه وبالتالي ينفوا عنه العصمة وطلعوه غلطان. والنبي اللي يسمع الكلام ويؤمن بعلي ده اللي يبقى معصوم في حين ان علي وكل الولاة من بعده كلهم معصومين. فأي عجب هذا؟ أي تناقض ذلك؟ وأي مفارقات هذه عجيبة؟ يرفع العصمة عن الأنبياء ويثبتها لغيرهم من الأوصياء أو الأولياء كما يقولون. فهذا كلام يعني لا يمكن أن يقبله عاقل، هذا ضلال مبين. لقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء عليهم السلام إن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم أو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولا ينصرنه. هكذا قال ابن عباس في قوله الله سبحانه: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ده القرآن بيقول كده، لم يتجاوز ذكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالش وولاية عالي ولا جاب سيرة الكلام ده خالص في حاجة، بل إن المسلمين أجمعوا على أن رجلا، لو أن رجلا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات ولم يعلم أصلا شيئا عن أبي بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي أنه مسلم كامل الإسلام، لم ينقص من إسلامه شيء. خلي واحد الآن أسلم وكل اللي عرفه في دينه أنه أشهد أن محمد رسول الله، شهادتين بس، وعرف هذا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت، ولم يخطر على ذهنه ولم يعرف أصلا أن هناك شخصا ولد ولا توفي اسمه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، هذا ينقص من إيمانه شيء؟ لا ينقص من إيمانه شيء، وقد أجمع المسلمون على هذا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أجمع المسلمون على أن الرجل لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه ومات في حياته قبل أن يعلم، لو أن رجل من الصحابة يعني قبل أن يعلم أن الله خلق أبا بكر وعمر وعثمان وعليا لم يضره ذلك شيئا ولم يمنعه من دخول الجنة. فإذا كان هذا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من واحد لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حيا وما معرفش حاجة عن الأئمة الأربعة، مش علي بس، ما يضروش حاجة، فكيف بمن سبقه من الأنبياء؟ وكيف يقال إن الأنبياء يجب عليهم الإيمان بواحد من الصحابة؟ هو علي ده صحابي ولا نبي؟ صحابي، ولا هم بيقولوا نبي؟ يقولوا بقى وريحونا، يقولوا إن هو نبي ونخلص ونكفرهم ونخلص، خد بالك؟ هم لو هم بيقولوا إن هو نبي خلاص الكلام انتهى، ما عادش فيه كلام خالص، براحتهم بقى يعيشوا بقى، الله يعينهم، كل واحد النبي صلي عليه. لكن لو هم بيقولوا إن هو صحابي فما مش منطقي ان الانبياء يؤمروا بالايمان بصحابي من صحابه نبي من اخوانهم من الانبياء، ده ما حصلش. نعم، يقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه: هذا كلام المجانين، فان اولئك ماتوا الانبياء واممهم قبل ان يخلق الله عليهم، فكيف يكون اميرا عليهم؟ وغايه ما يمكن ان يكون اميرا على اهل زمانه. احنا نسد ان هو يبقى امير على الصحابه في زمانه ماشي، لكن امير على اصحاب الانبياء اللي في ماتهم من 1000 سنه و500 سنه و400 سنه؟ اما الاماره على من خلق قبله وعلى من لم يخ على من يخلق بعده فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول، هذا كذب مجانين، مش كذب ناس عقلاء كمان، ولا يستحي مما يقول، وهذا من جنس قول ابن عربي الطائي وامثاله من المحدثة المتصوفه الذين قالوا ان الانبياء كانوا يستفيدون العلم من مشكات خاتم الاولياء. الأنبياء بيأخذوا علمهم من الأولياء، طبعا كلام فارغ منتهى الزندقة يعني، وهذه زندقة. نعم، ثم طبعا لما تيجي تسمع آخر حاجة نقلناها عنهم، إن عرض الله لا تعالين على الأشياء فما قبل منها صلح وما لم يقبل فسد، طبعا ده ضحك الناس علينا، الناس ديت يعني كأنهم ينفرون عن دين الله عز وجل، يعني إيه الكلام دوت؟ ده معناه كده إن, إن, إن, إن, إن, إن يحكم على الجمادات وعلى الأشياء وعلى فسادها وصحتها ونفعها وضررها في مقابل إن هي وافقت على علي أو لم توافق، وأي شيء هذا في الدنيا؟ إيه علاقة الأشياء دي بالحاجات دي؟ هي الحاجات دي مكلفة؟ هي الجمادات والحيوانات مكلفة؟ والسماوات والأرض والحاجات دي ما أبين أن يحملنها؟ ده يخالف القرآن، ربنا قال: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاللي شايل إحنا، واخد بالك، ومعنا الجن، وهناك كلام في تكليف الملائكة، البعض بيتكلم في هذا، السيوطي ذكر أنه صلى الله عليه وسلم مرسل للملائكة والكلام دوت، على خلاف كبير في هذا والجمهور على خلاف هذا، لكن تدخل معنا بقى الحيوانات والجماد والشجر والجبال والحيطان، واخد بالك، وكل حاجة بقى، كل شيء، كل الأشياء، كل شيء في الدنيا، فده حاجة تضحك السكلة، وشيء يدل على يعني قلة عقلي قائلة. طبعا هذه المبالغات في التعظيم لمن يحبون هترى يقابلها أيضا تهويلات ضخمة جدا في حق من يبغضون. يعني اللي يقول كده في علي رضي الله عنه تيجي يقول لك على أبو بكر الصديق وعمر إيه؟ يقول لك وقع في الخبر أن القائم رضي الله عنه، القائم ده اللي مش هيقوم خالص، اللي هو المهدي المنتظر، يعني ما هو لا هو طالع ولا داخل ولا جاي أصلا، إن هذا محض خرافة، حاجة لم تخلق أساسا، وبقالهم 1200 سنة أو 1400 سنة 1200 سنة مستنيين ومفيش حاجة طلعت ومش هيطلع حاجة. فبيقولوا إن القائم عجل الله فرجه إذا ظهر يحييهم، حيحيي أبو بكر عمر، ويلزمهم بكل ذنب وفساد وقع في الدنيا حتى قتل هابيل وقابيل. طب هما مالهم؟ طب علي وقلنا ماشي ده انتوا بتقولون هو جه وربنا قال لآدم انت تؤمن بعلي وإلا هخليك مش قول العزم واخد بالك وهنصدق الجنون دوت مثلا. طب بكر عمر مالهم بالقصة دي؟ ما كانوا ساعتها موجودين أيام هابيل وقابيل؟ قال لك لا معلش بقى، ما من ضمن بقى الجنون، ما هبقول لك كلام ده هبل في هبل يعني. فالقائم هيجيبهم يصحيهم من هيحييهم، وبعد ما يحييهم هيحاسبهم على كل ذنب وقع في الأرض حتى قتل هابيل وقابيل، ورميوا إخوة يوسف له في الجب، ورميوا إبراهيم في النار. الله، طب هما مالهم بالحاجات دي؟ هجنون بقى. أنا بقول لك يعني حاجة اللي سد دوت في التعظيم، سد هذا بقى في التقبيح. وكذا روي عن الصادق أنه قال ما أزيل حجر من موضعه ولا أريقت محجمة دم إلا وهو في أعناقهما، في أعناق بكر عمر يعني. طب هما مالهم؟ من ضمنه بقى. فإذا إحنا دخلنا بقى في إيه؟ في سكة ما لا يعقل. فأنا كل حاجة نسمعها لا تدخل عقل أحد، فما ما تقولش يعني ما تستنكرش، هتشوف كتير قوي يعني، واللي عيش يا ما يشوف. فلله في خلقه شؤون. يبقى ده الرأي الأول. هم نفسهم الشيعة مختلفون، فبعضهم زي ما ذكرنا لستة من كتبهم بتقول إن التشيع من أيام آدم عليه السلام. طيب الحمد لله خير وبركة يعني، وقلنا إن هذا كلام ما يدخلش كلام ما يدخلش دماغ الحيطة مش البني آدمين، ومع هذا يؤمن به من لا عقل عنده، عافى الله الجميع. الرأي الثاني من من من من آراء الشيعة أنفسهم في بداية التشيع ونشأته، بيزعموا إن التشيع ظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الشيعة بمعناها الاصطلاحي لباء اللي هو الأقوال المخالفة للدين دي، تكفير الصحابة والقول بخلق بتحريف القرآن وشتم الصحابة والكلام ده كله، يعني ظهر هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وأن هناك بعض الصحابة الذين يتشيعون لعلي ويوالونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علي كان له شيعة وكان في كان في زمن سنة، اللي هم ايه الصحابة كلهم معنا رسول الله معاهم، ما كلامهم بيقول كده، ما ناس بيقول لك ناس لا تدري ما تقول، لا واحد مش عارف بيقول ايه اصلا، يعني هو سرحان باين بيتكلم في سكة وناسي انه يلزم من قوله هذا طوام تهدم كل مذهبه، بس مش مشكلة، ما عارف ان محدش بيبحث ومحدش هيراجع وراه ومحدش هيكذبه وهيصدقه كل حاجة يقولها، فليه حق يقول كل حاجة. هذا ذكرني بالراجل ده اللي اسمه العتابي، والله لما بقرأ كلام مشايخ الشيعة بفتكر فورا الراجل العتابي دوت. العتابي ده كان راجل حكى الخطيب البغدادي قصته في الجامع لآداب السامع، قال ان ده راجل كان من الوعاظ في باب الشام بدمشق، محلة كده في دمشق يعني، وكان راجل بلطجي نصاب يعني بس لابس لباس المشايخ. مر به رجل ذات مرة وهو واقف يأكل في الطريق، عامل سندويتش قد كده وعمال يأكل في وسط الشارع، فالراجل بيقول له أما تستحي شعيب مولانا وأنت شيخنا وإمامنا، هو لا إمام ولا بتاع ده هو نصاب، بقول لك راجل يعني إيه بتاع موالد وبتاع الوعظ ويقعد يضحك على الناس وخلاص وكده يعني. فقال له أما تستحي تأكل في الطريق، أما علمت أن الأكل والنوم عورة، وهم العورتان ولا حاجة برضه، فيش أي عورات في هذا، اللي بياكل ياكل في أي حتة واللي ينام في أي حتة مش مشكلة. فالراجل رد عليه قال له إيه العتابين، وده المنطق اللي بيتعامل به المشايخ الشيعة المعممين مع عوام الشيعة. قال له أرأيت لو كنت في دار فيها بقر، لو أنت أعزك الله قاعد في زريبة، أكنت تحتشم أن تأكل أمام البقر؟ تتكسف من البقر؟ تعمل لهم حساب؟ قال له طبعا. قال سأريك أنهم كلهم بقر، هوريك أن الناس دي كلها بقر. ودخل المسجد ودع الناس لمجلس، فالناس جم يجروا زي كتير قوي، ما أنت بتلاقي النهاردة ناس كتير قوي ما تعرفش حاجة عن دين الله عز وجل، اللي ما عرفش كان شغال ايه واللي كان شغال ايه وبتاع اي حاجه في اي حاجه، بس بيعرفوا كلمتين حلوين ويعرف يعيط شوية وبتاع، فيلم حواليه بقى الشباب ويقعد بقى الداعية الإسلامي الكبير وهو ولا يعرف حاجة عن أصول الإسلام، وهو يهدم الإسلام هدما. بس هالناس بتحب اللي يعمل مفرقعات ده وتحب الهيصة يعني. فالراجل دخل وقال له عمك الشيخ جه وكلام من ده، فكله جاي يجري وراح قعد ينخى عليهم شوية، وفي الآخر قال لهم إيه؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان، طبعا كذب في كذب كله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. قال لهم اللسان يوصل ويلمس مناخيره يخش الجنة، وقال لهم النبي قال كده، هذا كذب على رسول صلى الله عليه وسلم. قال: فلم يبق أحد في المسجد إلا أخرج لسانه يريد أن يطال به أرنبة أنفه. فقال له: ألم أقل لك إنهم كلهم بقر؟ قلت لك كلهم بهايم؟ هو في حاجة اسمها كده في الدين؟ هو حد ممكن يصدق إن الدين يرتب دخول الجنة على طول اللسان؟ ده حتى يبقى العكس، يعني اللسان طويل ده المفروض يخش النار، لأن ده لسانه يعني إيه لأدب، وكما جاء في حديث معاذ: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أبو بكر كان يمسكه ويقول: هذا الذي أرادنا المهالك، لسانه دوت. ثم ده لا معنى المجازي، لكن طول اللسان حقيقة خلقة ايه علاقته بجنة او نار؟ واحد ربنا خلى لسانه طويل نص متر، ده ذنبه يخش بيه النار ليه؟ واحد طلع لسانه قصير ملوش لسان خالص يخش النار ليه؟ ايش علاقة هذا بالجنة او النار؟ يعني مسألة خلقية. كن هما بقى يصدقوا الفكرة دي كلها ولا يعملوا عقولهم في شيء وطلعوا لسانهم، واخد بالك، ويطلعوا يحاولوا يجيبوا مناخيرهم بيه، ده مش يحصل ابدا، لحتى لو كان لسانهم ربع متر مش هيوصل مناخيرهم خالص، ما تجيش ابدا يعني. اه؟ فيقول له: ألم أخبرك أنهم كلهم بقر؟ هم بيتعاملوا معهم بنفس المنطق، بنفس المنطق بالضبط، يقول لهم كلام لا يعقل، وهم عارف أنهم يصدقوا مش هيعرفوا يكذبوا، لا لا هم واثقين فينا يعني. فالراجل ده القمي يقول، القمي وهو أحد كبار علمائهم، يقول: فأول الفرق في كتاب الفرق، فرق الشيعة، يقول: فأول الفرق الشيعة، وهي فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بسموهم في العهد النبوي شيعة علي. تو باقي الصحابة كانوا شيعة من؟ حد يعرف؟ ما كان المفروض يقول لنا بقى. وباقي الصحابة كانوا كفار ولا حاجة مثلا؟ لا كانوا مسلمين. طب كانوا شيعة من؟ شيعة محمد صلى الله عليه وسلم، أصحابه، أشرف لقب، أشرف لقب يلقب به إنسان أن يقال صحابي نسبة إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذا المجنون الذي يستبدل هذا ولا يرضى بأن ينسب إلى رسول الله وينسب إلى غيره، إلى علي أو غيره من أفاضل الصحابة؟ مين دوت؟ مين اللي يرضى بالحركة دي؟ من يتنازل أو كده؟ ده النهاردة لو إن واحد من الناس مثلا، لو أنت مثلا شفت واحد ولا حاجة، لو حد قال لدكتور يا أستاذ ممكن يضربه. طالب لسه مثلا، في العادة الطلاب في أول بقى لما يخشوا الجامعة واخد بقى على يا أستاذ يا مستر بتاع، طيب جاي من ثانوي، فلما يخش بقى أول مرة الجامعة اللي كل اللي بدرسته أساتذة، أستاذ دكتور ولا دكتور. فبعض الناس للأسف، بعض الدكاترة اللي عايشين هم يعني إيه، شاربين حاجة بقى، شاربين شاي بلبن ولا بتاع، واخد بالك، ناسين نفسهم خالص بقى وعايشين الدور ومنتفقين. لو واحد قال له يا أستاذ بتجنن، أستاذ أنا دكتور يا عم، خلاص دكتور ولا بتاع مش مشكلة، ما بنستحملهاش دي، مع إنه هو عارف إن حتى في السلم الجامعي أستاذ فوق دكتور بدرجتين، بس هو عارف إن اللي بيقول له أستاذ قصده أستاذ المدرسة مش أستاذ الجامعة، فلا يقبلها مع حقارة الأمرين بالنسبة للصحبة، أستاذ إيه ودكتور إيه بالنسبة للصحابي يعني، فيش حاجة خالص. لو واحد مثلا قال للواء يا حصول، ده ممكن يعلقه من رجليه. حصول؟ أنت مش شايف الحاجات دي كلها؟ أنت إيه بعيد ما بشوفش؟ انا عامل لك حاطط لك حديقه حيوان على كتفي، عامل لك مولد هنا اهو، انت مش شايف الحاجات دي كلها؟ ايه حصول دي؟ خد بالك. لو قال مثلا يعني هكذا، ما فيش حد بيرضى ان هو ينسب لرتبه اقل من بتاعته خالص. فمين ده اللي هيبقى معاه الرتبه العليا اللي هي اعلى رتبه على الاطلاق بعد الانبياء؟ الصحبه، ان هو يقال فلان صحابي بس كده. صحابي دي جواز مرور، لأن الصحابة كلهم عدول على مذهب أهل السنة والجماعة، كلهم عدول يعني لا يتعمدون الكذب، ما يكذبوش، واخدين ختم، واخد بالك، وكلهم حطوا رحالهم في الجنة، كل الصحابة إلى الجنة بلا كلام، لأن هؤلاء بطانة خير الخلق صلى الله عليه وسلم. شهد الله لهم وعدلهم، لهم مميزات وحصانة عليا جدا، وليسوا بمعصومين لكنهم مغفور لهم. في فرق بين معصوم ما بيغلطش، وفرق ان واحد بيغلط بس يقع خطأه مغفورا يغفر الله له. احنا نقولش عصمة الصحابة، نقول الصحابة بشر يخطئون ويصيبون، لكن أخطاؤهم مغفورة مع مغمورة في بحار حسناتهم. فمين يسيب الرتبة دي وروح يبقى رتبة تانية يشتغل قل، يقول لنا شيعة علي، شيعة علي دي لا يرضى بهذا لا علي رضي الله عنه ولا أحد من أفاضل الصحابة هو ينتسب لعلي مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ما حصلش. فهم بقول لك كده عم هو احنا نصدق الكلام دوت إن الصحابة طلع فيهم اللي بيعمل كده؟ قال وكان له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيعة تسمى بشيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده تبقى فضيحة، ده يبقى طعن في هؤلاء. لو صح ان كان من الصحابة من ينتسب لعلي ده طعن فيه، مش طعن في علي ولا طعن في باقي الصحابة، ده طعن في العمل كده. هو كيف ينتسب الى الادنى مع وجود الاعلى؟ ايه يقول؟ معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته، منهم المقدار بن الأسود الكندي وسلمان الفارسي وأبو زار جندب بن جنادة الغفاري وعمار بن ياسر، وهم أول من سموا باسم التشيع من هذه الأمة. ويشارك شارك القم في هذا الكلام النبختي والرازي. الرازي مش الرازي بتاعنا، مش الرازي بتاع أهل السنة محمد بن عمر، لا الخطيب، لا ده أحد شيوخ الإسماعيلية. فهؤلاء الثلاثة بيزعموا هذا الزعم الباطل، يقول لك إن علي كان له شيعة في عهد النبي يسمون شيعة علي. ما اللي في عهد النبي يبقى صحابة، وهنا ما فيش صحابي، مش ممكن ما فيش صحابي إطلاقا يفرط في هذا المقام العظيم إن هو صحابي ويقول أنا شيعي، شيعة علي. علي إيه؟ مع طبعا مع احترامنا لعلي رضي الله عنه فهو من أسيادنا، لكن لما يتحط جنب النبي صلى الله عليه وسلم يطير. معلش يعني هو سيدنا علي بالنسبة طبعا بالنسبة لينا إحنا ولما ولغيرنا سماء حاجة عالية أوي أوي، علي علي قوي قوي قوي، نحن تقررنا خبر الله تعالى بحبه والثناء عليه. لكن لما سيدنا علي يتحط وسيدنا وسلم في مناظره يسقط، ولا احد يقف امام النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الكلام خلاص. وهو نفسه ما كان يرضى ان يوضع في مقام ابي بكر ولا عمر، فكيف بمقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لان احنا حبنا للصحابه كلهم مستل من حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو حد منهم خد مكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ما ينفعش، من غير مقبول اطلاقا. فيقول لك ان دول كانوا، يقول لك ان هؤلاء كانوا منقطعين لعلي وقائلين بامامته في عهد النبي. يا جماعه فين العقل؟ في عهد النبي كان في امام غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ اهو القوم يقول هذا الكلام في كتابه فرق الشيعة، بيقولوا هؤلاء معروفون بانقطاعهم إلى علي والقول بإمامته، ولسه قالها بليها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي بأي عقل هذا؟ طب ماشي. ويقول محمد حسين الكاشف الغطى إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نسلم عمل غرس بذرتين، بذرة الإسلام وبذرة التشيع، يعني غير بعض الحمد لله. هو خلينا بس الاول نتفق ان هم كده غير بعض، ما لو تشيع ده من الاسلام كان يبقى بذره واحده وبعد كده طلعت عطفين ولا ثمرتين ولا اقول اي حاجه، لكن ده هو بيقول لك عمل بذرتين اسلام وتشيع، يبقى دي حاجه تانية خالص. خلينا نقف عند الحته دي بقى كده. يبقى اذا هم انفسهم كما قلنا في القول الاول اللي هو ان الاسلام ان كان يقال لهم امنوا بمحمد وبولايه علي وبالوصايا لعلي كده، هم بيقولوا ان احنا حاجه غير الدين غير الاسلام بتاعكم. ودلوقتي الراجل ده كاشف الغطا دوت، ويبدو ان هو عشان كاشف الغطا حصل له اللي حصل له دوت، بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع بذره التشيع مع بذره الاسلام، يعني ان بذره التشيع وضعت مع بذره الاسلام جنبا الى جنب وسواء بسواء، ولم يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والري حتى نمت وازدهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته. يا سلام. أثمرت طبعا السب والشتم والتكفير واللطم والتقطيع الرؤوس والأجساد، أثمرت إيه بس؟ طبعا ده كلام سيء جدا، لأن هذا كلام معناه الحقيقي إخراج الشيعة من نطاق الإسلام، إخراجوهم من نطاق المسلمين. لأن هم بيقول لك النبي غرس الإسلام وغرس جنبيه بذرة التشيع، وكان بيسأل الاثنين مع بعض ازاي؟ طبعا اللي دفع بعض الشيعة لقول هذا الرأي، طبعا الرأي ده قال به حسين كاشف الغطاء دوت، وريت حد كان غطاه ما كانش قال الكلام ده خالص، وبعض المعاصرين قالوا نفس الكلام، محسن العاملي ومحمد جواد مغنية وهاشم معروف والوابلي والشيرازي محمد الحسني وكثير وكثيرون جدا يعني من معاصر الشيعة قالوا بالكلام الفارغ دوت، اللي هو كما قلنا يقضي بأن الشيعة شيء غير الإسلام. قالوا الكلام ده ليه؟ ما دفعهم لهذا القول الكاسب الذي يرتد على مذهبهم بالإبطال؟ من أهم ما دفعهم للقول هذا لقول هذا القول الرديء جدا في منبت الشيعة وأصلها، أنهم رأوا أن كثيرا من العلماء والباحثين يرد الشيعة لجذور غير إسلامية أصلا، جذور أجنبية كما سنذكر وهو الحقيقة. فهناك كثير جدا من المؤرخين يقولون أن الشيعة أصلها اليهودية، مأخوذة من اليهودية، وأن أول من أخرج التشيع بهذا المعنى الاصطلاحي الذي يخالف الإسلام هو ابن سبأ، عبد الله بن سبأ اليهودي. فحتى يفر بعضهم يقول هذه فارسية، ده هذا مأخوذ من المجوسية، والبعض يقول مأخوذ من النصرانية. هناك آراء للباحثين كثيرة في جذور التشيع، فهؤلاء حتى يفروا من كل هذا قال لك لا لا لا، مين قال كده؟ عشان نخلص بقى كلام خالص، احنا هنرجع التشيع للنبي صلى الله عليه وسلم شخصيا، النبي نفسه هو اللي عمل التشيع. طب ليه ما كان، طب ما كان خلينا كنا شيعة وخلاص، النبي صلى الله عليه وسلم كان جايب رسالتين، رسالة للسنة رسالة للشيعة، وخلى الصحابة كلهم. هو بقول لك ان اللي كانوا شيعة علي في زمان كانوا خمس، قال خمس اسماء ولا اربع اسماء. طب باقي الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفار مثلا ولا كانوا مسلمين ومش شيعة؟ أقول لك كانوا صحابة وكانوا مسلمين من الشيعة، خذ بالك. طب الآن دولي بس، ودولي كان لهم كان تعليمهم شكلها إيه؟ ما كانوا يقولون به هو ما كان يقول بالصلاة وأصحابه ولا غير ذلك؟ إن كان غير ذلك فهذا خروج عن الإسلام، إنه مخالفة لصاحب الرسالة. وإن كان هو فما الداعي لتلقبهم بالشيعة من بين الصحابة ليه؟ وساعتها سيدنا علي، وكان سيدنا علي رأس يومئذ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان تابع من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كان تابعا من أتباعه، كان من صغار الصحابة يومئذ. سيدنا علي أسلم وهو ابن 10 سنين، فكان صغير السن. أبو بكر أسلم وهو فوق 40 ولا في 40، عمر كان قريبا من ذلك أقل منه 10 سنين ولا حاجة، عثمان كان كذلك مثلا في سنه وفي سن أبو بكر ولا حاجة. فهو علي ساعتها كان من صغار الصحابة في الوقت اللي كان فيه أبو بكر وعمر وعثمان و والزبير والكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان من الطبقة التي تليهم في السن. فهو كان رأس يومئذ، كان لحي براس ورأس وصد مين؟ وصد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما لا يمكن أن يقر به أحد له عقل، مش مسلم عنده عقل بس. بس عايز أقول حاجة تنبيه، يعني ملاحظة سريعة عشان البعض قد يتصور ويفهم خطأ. إحنا الآن في معرض الرد على أهل الباطل، هما طبعا بيعظموا سيدنا علي قوي قوي قوي قوي قوي قوي ويبالغوا المبالغات الباردة دي. فحالا عندما نرد على غلوهم قد يظهر من كلامنا أو يفهم البعض نحن أننا نحط على سيدنا علي، وحاشا وكلا. فهو رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين وأبو الحسنين ووالد سيد شباب أهل الجنة وزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير الصحابة على الإطلاق بعد أبي بكر وعمر وعثمان. يعني في اليوم الذي تولى فيه الخلافة أو يوم مات عثمان، كان أفضل أهل الأرض على الإطلاق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونحن نتقرب الله تعالى بحبه والثناء عليه ونحبه حبا كثيرا. لكن أحيانا لما تيجي ترد المبالغة يظهر أنك أنت بتحط على الرجل، لكن ليس كذا، نعوذ بالله من هذا، وأنا برأ إلى الله منه ولا نقصده أبدا، لكن أحيانا الكلام يؤدي إلى هذا، ظاهره يقول كده أحيانا، بس يليكم معلوم أن احنا بس بنرد المبالغة، ما بنقصدش شيئا خلاف هذا. ولهذا بعض الجهلة ربما نسب شيخ الإسلام ابن تيمية بالذات إلى الحط على علي، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة والناس دي كان بيرد على ابن المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة، ولا كان ساعتها ابن تيمية يسميه منهاج الندامة مش الكرامة. وكان ابن مطهر يقول هذا الكلام وزيادة، يقول مثل هذا الكلام الفارغ وزيادة وبالغ جدا جدا في سيدنا علي، كان ربما يضطر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن يفسد عليه قوله، يقول لا تقول سيدنا علي عمل كذا، لا عملش كده، لا ما كانش يعمل كده، ولو كده يبقى فلان هذا عمل أحسن منه. فيظهر من سياق الكلام أحيانا إن هو كأنه بينتقص عليه، ولكن ليس هذا مراده أبدا، وإنما هذا من باب دفع هذا المغالي. فلما يشيل المغالاة دي يظهر للمغالي أنك أنت كده جردته من كل خير، لأنه هو دينه قائم على المبالغة، هو لا يرى لعلي فضلا إلا إذا صار عليه خيرا من كل الناس، حتى بكر عمر يعني مساوي النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش مساوي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك أنت تنتقص علي عشان تيجي تنفي دي، بس يتهمك بانتقاص علي. زي جماعة النهاردة المغالية لما تقول لهم مثلا لا تصلي على وسلم بعد الأذان، بعض المبتدعة بعد ما يخلص أذان يروح قايل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ويقعد يغنيها في الميكروفون، تقول له يا عم دي مش سنة، وده ليس جائزا، الأذان دوت شعيرة من شعائر الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عد كلماته بالعدد كده، قال الأذان 17 كلمة أو 19 كلمة، بتعدي بالكلمة، ما ينفعش تقول بقى فيه سيدنا محمد رسول الله، فيقول لك بس بكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم، ويقعد يقول كلام فارغ طبعا. من هذا الذي ما يحترمش النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من فعل هذا فهو كافر، الذي لا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبجله ولا يحترمه هو كافر بالإجماع، وماذا الذي يلقي نفسه في هذا التهلكة؟ لكن هو يخلط الورق ويقول لك لا، ما انت لما تقول سيدنا تبقى انت ايه راجل مش محترم، لا مش كده خالص. انا ما اقولش سيدنا في الاذان انما جاتش لم ترد، الاذان هذا توقيفي زي القران كده بالظبط، انت واحد يقرا ايه في القران فيها محمد صلى الله عليه وسلم يروح على سيدنا محمد هو بيقرا القران؟ لا، هيقرا كما جاء، ان هذا توقيف كذا، الاذان توقيف، الصلاه توقيف، التشهد توقيف، ما ينفعش زياده فيهم ابدا في نصوصهم الوارده. ولا يلزم من هذا الامر عدم التوقيف النبي صلى الله عليه وسلم الا في عقل جاهل لا يعرف ما يقول. نعم، يبقى قلنا ان الرأي الثاني بيقول ان هم اللي وضع بذرة التشيع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ده كلام كما قلنا معناه سيء جدا، معناه ان هو التشيع حاجة غير الاسلام، ودفعهم الى هذا ان هم وجدوا الباحثين يذكرون ان اصل التشيع اليهودية او المجوسية او النصرانية، فحبوا ان هم ايه يعني يبعدوهم عن الكلام، فقال ده النبي صلى الله عليه وسلم عمله عشان كل الناس تسكت يعني، لكن هذا كلام غير صحيح. ثم هذا الرأي لا أصل له أصلا لا في الكتاب ولا في السنة، كلام دوت، وليس له سند تاريخي ثابت، بل هو رأي يجافي حقائق الإسلام وأصوله. فقد جاء الإسلام ليجمع الناس لا ليفرقهم شيعا، يجعل في صحابة سنة وصحابة شيعة، مين قال كده وإزاي؟ ولم يكن بين صلى الله عليه وسلم سنة ولا شيعة، والله سبحانه يقول إن الدين عند الله الإسلام، لم يذكر التشيع في شيء ولا الولاية في شيء، لا التشيع ولا غيره. وهم يعترفون في قولهم إن بذرة التشيع وضعت مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب، فهم بهذا كما قلنا يعترفون التشيع هذا غير الإسلام. والله تعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طبعا بعضهم اضطر، بعض العلماء الشيعة اضطر إن هو يذعن إن التشيع جاء بعد كده، بعضهم قال هذا الكلام، لكن كما قلنا هم دفعهم إلى ذلك إلى قولهم الأول الخروج من قصة إن التشيع هذا كان وافدا من هنا أو من هناك. كذلك أيضا مما يؤخذ على هذا القول الكاسد إن هم القمي ذكر من ضمن الشيعة اللي هم كانوا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عمار وأبو ذر والمقدار بن الأسود، وقال إن هؤلاء كانوا كلهم شيعة، شيعة علي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقولون بإمامته وملازمته والكلام دوت. فهل هؤلاء عمار وأبو ذر والمقداد كانوا يقولون بعقائد الشيعة اللي جت بعد كده يعني اللي جت بعد علي أصلا، ولا كانوا يقولون بعقائد الصحابة؟ المفروض اللي نفهمه احنا من كلامهم دوت اللي هو محل الخلاف بيننا وبينهم إن هؤلاء كانوا شيعة بمعنى الاصطلاح اللي هو عليه الشيعة النهاردة، اللي هو تكفير الشيخين و إظهار البراءة والسب والشتم لهم أو كراهيتهم. فهل كان عمار والمقداد وسلمان يشتموا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حتى يصح للشيعة أنهم يقولوا أن الشيعة أولهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، ودول كانوا شيعة دول أول الشيعة؟ لا طبعا، ده ما حصلش، هذا لم يحدث قط، بل إن هؤلاء المذكورين تولوا أعمالا لأبي بكر وعمر وعثمان. فأترى عمارا كان عاملا لعمر بن الخطاب على الكوفة، كان عامل لعمر، كان والي من ولاية عمر على الكوفة، عمار بن ياس، فكيف يكون يكفر ثم يلي له عملا شغال عنده. وسلمان الفارسي كان وكان وليا له أو أميرا له في المدائن، فكيف يكون هؤلاء شيعة على المذهب الذي يروج له هؤلاء من سب الصحابة والبراءة منهم وما شابه ذلك، وهؤلاء الشيعة المزعومين من الصحابة كانوا أتباعا لأبي بكر ولعمر وكانوا يعملون معهم وكانوا يثنون عليهم ويتبرؤون ممن يخالفهم، كيف يتأتى هذا التناقض؟ ده تناقض. كذلك أيضا يرى الشيخ موسى جار الله أن هذه المقالة من الشيعة مغالطة فاحشة خرجت من حدود كل أدب، وأنها افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم ولعب بالكلمات، ويتعجب من قولهم إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة، فيقول أي حبة بذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى تنبت سنابل اللعن والتكفير للصحابة وخيار الأمة وسنابل الاعتقاد بأن القرآن محرف بأيدي منافق الصحابة وأن وفاق الأمة ضلال وأن الرشاد في خلافها حتى توارت العقيدة الحقة في لجج من ضلال الشيعة جم. لا شك أن هذا الكلام فعلا غير مقبول، يبذر بيده بذرة تنبت السب واللعنة والتكفير، وهذا الكلام الذي رأيناه ونسمعه بالليل والنهار من أفواه هؤلاء المجرمين هذا لا يمكن أن يكون أبدا. الرأي الثالث من آراء الشيعة أنفسهم في ظهور مذهبهم وبداياته يجعل تاريخ ظهور الشيعة يوم الجمل، في يوم موقعة الجمل. يقول هذا القول ابن النديم صاحب الفهرست وهو أحد مشاهير الشيعة، قال إن عليا قصد طلحة والزبير ليقاتلهما حتى يفيئ إلى أمر الله جل اسمه، فسمي من اتبعه على ذلك الشيعة، فكان يقول شيعتي اللي مشوا معاه يوم كان رايح يقاتل وطلحة والزبير، فيقول شيعتي، وسماهم عليه السلام الأصفياء الأولياء شرطة الخميس الأصحاب. وهذا الرأي انفرد به ابن النديم وهو يشير إلى تاريخ ظهور الشيعة بمعنى الأنصار والأتباع، وده كلام ماشي، ده كلام مقبول، وإحنا هذا كلام قررناه سابقا، لو إحنا قلنا أن ظهور مصالح الشيعة بمعنى أتباع علي وطائفة الأمة متابعين له في الحق قبل أن يكون فيه باطل، فده ممكن يكون تاريخ صحيح لظهور هذه الفرقة كشيعة منضبطين يتبعون عليا فيما جاء فيما أمر به هو موافق للكتاب والسنة، ولم يكن فيهم لا شتام ولا سباب ولا لعان ولا مخالف، حتى ظهر ذلك بعد ذلك بوقت ليس بالطويل. وسنتم هذا الكلام كله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام ورحمة الله وبركاته.